أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لما هذه الأمثال تضرب؟ ضربها من أجل أن يهتدي الناس إلى الطريق المستقيم، من أجل أن يكملوا في دنياهم ويسعدوا ويتهيئون لسعادة الدار الآخرة والخلد والبقاء الدائم فيها. هذه الأمثال التي ضربها عديدة كثيرة. ضرب مثل الحياة والموت، للبعث والجزاء، للنبوة وعدمها، للإيمان والكفر، للحق والباطل، للخير والشر. ما ترك جانب من جوانب الحياة إلا وضرب له المثل في هذا القرآن. ولقد ضربنا للناس، أول من يدخل في هذا المثل العرب وخاصة أهل مكة، ويتناول الناس أجمعين، فغير العرب يترجم لهم القرآن ويسمعون ويعرفون المثل ما هو. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن العظيم الكريم الذي نزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي يحوي 114 سورة، يحوي 60 حزبا، 30 جزءا. هذا القرآن الكريم ضرب الله فيه من الأمثال ما شاء أن يضرب، ومع هذا ما زال القوم مصرين على الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. وقوله لعلهم يتذكرون أي يتعظون، لأن المثل إذا ضرب للعاقل عبارة عن صورة ذهنية تهديه وتبين له الطريق وتصلح عقله وقلبه، من أجل أن يتعظوا فيتوبوا إلى ربهم فيؤمنوا بالله ويؤمنوا بلقائه ويؤمنوا برسوله ويعملوا بشرعه. كل ذلك والله في غنى عنهم وعما يعملون، ولكن من أجل إكمالهم وإسعادهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا إفضال الله وإنعامه، هذا إحسان الله على الخليقة على البشرية. لما يضرب الأمثال ويكررها؟ من أجل هداية الناس وإصلاحهم. وهل الله ينتفع بهداية الخلق أو ضلالهم؟ لا أبدا، لا ينتفع ولا يتضرر، ولكن كل هذا من أجل أن يكمل الناس ويسعدوا في الدنيا والآخرة، فالحمد لله. ثم قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذه الأمثلة التي ضربها الله للعرب بكلام عجم، بكلام العرب، بالقرآن العربي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف أبدا، ومع هذا ما انتفعوا إلا من شاء الله، حتى فتح الله الباب ودخلوا في الإسلام عن آخرهم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يتقون ما يضرهم، ما يسخط الله ويغضبه عليهم، يتقون عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فالذين آمنوا بالله وبلقائه وعملوا بشرعه واستقاموا على منهجه يكملون ويسعدون ولا يشقون ولا يخسرون أبدا. والذين تكبروا عاندوا جاحدوا أبوا إلا الإصرار على الشرك والباطل والشر والفساد هم قوم هالكون خاسرون في الدنيا والآخرة، إلا أن خسران الآخرة أعظم. قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسران الواضح البين أن يبعث المرء في عالم الشقاء في الدار الآخرة ويجد نفسه في عالم الشقاء في قعر النار في وسطها، لا يجد أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا ولا ولا بلايين السنين. أي خسران أعظم من هذا؟ قل إن الخاسرين ليسوا الذين يخسرون شاة أو بعيرا أو دينارا أو درهما أو زوجا أو ولدا، لا لا، الخاسرون بحق الذين يخسرون أنفسهم أولا وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران المبين. كيف ننجو من هذا الخسران؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق، ونستقيم على منهج الحق، الأوامر نأتيها ولا نفرط فيها، والنواهي نتجنبها ولا نعود إليها، ننجو ونسلم ونسعد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثل من أمثلة الله التي يضربها. رجلين، هذا مملوك لعشرين سيد، والعشرون هذا أحمق وهذا مجنون وهذا متعالي وهذا كذا، يقول هذا قم يقول ذاك اقعد، يقول ذلك امشي يقول نام. رجل مملوك لعدد من الرجال حمق جهال كذا، كيف يسعد معهم؟ ورجل مسلم لرجل واحد عاقل ذو بصيرة وفهم وبعي، أي رجلين أسعد؟ للواحد فقط. مثل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون متطاحنون عليه، ورجلا سلما سالم لرجل واحد، هل يستويان؟ الجواب لا. هذا مثل من يعبدون الأصنام والأحجار والأهواء والشهوات والشياطين، كل واحد يقول له افعل كذا، ورجل يعبد الله وحده، أيهما أفضل وأكمل؟ ولهذا قال الله الحمد لله، الحمد لله. عجب هذا المثل، الذين يعبدون الشهوات والفروج والأهواء والدنيا والأصنام والأوتاد والأحجار وأهواء، كيف حالهم مع من يعبدونهم؟ ورجل يعبد الله وحده خالقه لا يعبد غيره، أيهما أسمل وأكمل وأسعد؟ هذا هذا مثال التوحيد والشرك، وما أكثر هذه الأمثلة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون فيه، ورجلا سلما أو سالما سلما لرجل واحد، هل يستويان مثلا؟ الجواب اللهم لا، أبدا لا يستويان. الحمد لله إذن، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر المشركين أكثر الكافرين بل كلهم. وإنما من باب الآداب الإسلامية المتكلم ما يطلق كلمة عامة، قد يستثنى فيها شيء. بل أكثرهم لا يعلمون. لو علموا كيف يصرون على عبادة الأصنام حول الكعبة 360 صنم، كل قبيلة كل جماعة كل أسرة كل كذا لها صنم تعبده، هذا تعدد لأي شيء. والله واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ملكه ولا خلقه ولا في عبادته، ويعبدون معه غيره، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه التي تتكرر عندنا يا معشر المستمعين والمستمعات، علينا جميعا بالعلم بالمعرفة بالبصيرة بالهداية. أما الجهل أما الغفلة أما الإعراض أما النسيان أما هذه فإنها كلها من المهلكات، وصاحبها لا ينجو ولا يسعد أبدا. العلم، والعلم كما علمتم لا يتطلب منا رحلة ولا يتطلب منا سفرا ولا. يقول تعالى في آيتين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقرع باب العالم وقل له كيف أتوضأ، يعلمك كيف تتوضأ وامشي. اقرأ باب العلم وقل له أريد أن أعمل كذا، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لك يجوز إن كان يجوز، أو لا يجوز إن كان لا يجوز، وقد علمت. هذا العلم ما يتطلب إيقاف التجارة ولا الصناعة ولا أبدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن تقول الكلمة اسأل هل يجوز قولها أو لا يجوز. قبل أن تتناول اللقمة اسأل هل يجوز أكلها أو لا يجوز. وهكذا والله تتعلم وتصبح عالما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما ما كررنا القول فيه وهو أن نحيي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجتمع مع رجاله في الروضة ويلقنهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فهيا بنا نحن في قريتنا في مدينتنا نجتمع كل ليلة من بعد صلاة المغرب إلى العشاء فقط ساعة ونصف، نتعلم فيها الكتاب والحكمة ونصبح علماء حكماء ربانيين صلحاء. فهم ما المانع من هذا؟ أهل المدينة أهل القرية يعيشون عشرات السنين ما يجتمعون اجتماعا كهذا يتعلمون فيه الكتاب والحكمة، كيف يتعلمون؟ لأن العلم الذي ينفعك الذي تطلبه من أجل الله من أجل أن تعرف الله عز وجل معرفة توجب لك خشية في قلبك وحبا في نفسك لله تعالى، تتعلم محاب الله من الاعتقادات فتعتقدها، من الأقوال فتقولها، من الأفعال فتفعلها، تتعلم مكاره الله أي ما يكره الله من الاعتقاد من القول من العمل من الصفة حتى تتجنب ذلك. هذا هو العلم النافع، ما هو علم الصناعة والتجارة. هكذا يقول تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل واحد، هل يستويان مثلا؟ الجواب لا والله ما يستويان. ثم قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، ومع هذا يعبدون الأصنام والحجارة والشهوات ويصرون على ذلك لجهلهم وعدم علمهم. ثم قال تعالى موجها هذا النعي لرسوله ولنا كلنا: إنك ميت وإنهم ميتون. نعانا ربنا وإلا لا؟ بدأ برسوله وأشرف خلقه وسيد عباده، إذ استبطأ المشركون حياة الرسول وقالوا لماذا ما يموت إلى الآن، استبطأوا حياته وقالوا كيف، فأخبره تعالى بقوله: إنك ميت، لكن وهم ميتون أيضا، ما تموت أنت وحدك وهم لا يموتون. ميت بمعنى سيموت، يقال مات يموت موتا فهو ميت إذا كان انقطعت حياته، ومات يموت فهو ميت إذا كان يموت ولكن الحياة ما زالت فيه ميت. وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد في حجرته ومات، وصلى عليه المؤمنون وهو في السماء في الدرجات العلى في الفردوس الأعلى، وجثته الطاهرة المقدسة في هذه الحجرة الطاهرة، وما يقف أمامه مؤمن ويقول السلام عليك رسول الله إلا قال وعليك السلام، إلا رد عليه السلام. وهذا أيضا شأن المؤمنين الصالحين والمؤمنات، أيما مؤمن يقف على قبر مؤمن أو مؤمنة ويقول السلام عليك إلا الاتصال من السماء إلى الأرض بالبدن ويقول وعليك السلام. وسوف نشاهد هذا ونتيقنه يقينا يوم ما نلقي هذا الثوب عن رؤوسنا عن أجسادنا ونلقى في القبر، نشاهد هذه الحقيقة. صدق الله العظيم، فيه من لا يموت إنك ميت وإنهم ميتون. وبعد ذلك ماذا يتم؟ ثم إنكم يوم القيامة، يوم الساعة، يوم البعث من القبور، يوم الاجتماع في ساحة فصل القضاء، يوم يبدأ الحساب، ثم تقع الخصومة بيننا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه يروي هذا الحديث الجليل، فهيا نتأمل ونسمع. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الأيام: أتدرون من المفلس؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أصحابه ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة، يطرح هذا السؤال عليهم: أتدرون من المفلس؟ أجابوا رضي الله عنهم فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، لا درهم ولا دينار ولا متاع، لا منزل ولا بهيمة ولا، هذا هو المفلس. سألهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع يتمتع به، لا سكن ولا مركوب. فبما أجابهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هذا هو المفلس. هم قالوا: المفلس عندنا من لا دينار ولا درهم ولا متاع. فقال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة لساحة الحساب والجزاء وفصل القضاء ويكون قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، هذا هو المفلس. قال: فيعطى هذا من حسناته الذي شتمه، ويعطى هذا من حسنات الذي ضربه، ويعطى هذا من حسنات الذي سفك دمه، وهكذا حتى ما يبقى له حسنة، حينئذ كيف؟ فيؤخذ من خطايا وذنوب الآخرين ويطرح عليه ويطرح في جهنم. إليكم الحديث مرة ثانية، اقرأه علينا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومعنى هذا معاشر المستمعين، يجب أن نأخذ بهذا المبدأ السليم، ما نوذي مؤمنا ولا مؤمن في حياتنا، لا بالسب ولا بالشتم ولا بالضرب ولا بالقتل ولا بأخذ المال. فإن الذين يأخذون هذه من الناس تنتهي حسناتهم وما نجوا وما خلصوا، ويؤخذ من سيئات الآخرين ويطرح عليهم فيهلكون فيدخلون النار. فهذا هو المفلس. أي إفلاس أعظم هذا؟ صام وصلى وجاهد ورابط وعبد الله كذا وكذا، لكن خلط مع ذلك، آذى هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وفعل مع هذا الباطل الشر، يأخذون من حسناته حتى ما يبقى له حسنة، بعد ذلك يطرح من سيئاتهم عليه ويطرح في النار والعياذ بالله تعالى. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم لا عند غيره تختصمون بين يديه، كل واحد يقول: هذا ضربني، هذا أخذ مالي، هذا شتمني، هذا انتهك عرضي، وهكذا بين يدي الله، فكيف تكون النجاة؟ فلهذا مبدأنا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نكف أذان عن الخلق، لا نوذي أحدا. لماذا؟ لأن أذية الناس تأخذ من حسناتنا، وقد تنفد حسناتنا وما يبقى لنا، ويوضع علينا من سيئاتهم جزاءنا، وحينئذ كيف ننجو؟ نطرح في جهنم والعياذ بالله. ومع هداية الآيات، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية ضرب الأمثال للمبالغة في الإفهام والهداية لمن يراد هدايته. من هداية هذه الآيات مشروعية ضرب الأمثال من أجل البيان والتبيين، ومن أجل إبلاغ الناس هداية الله ودين الله، فضرب الأمثال مشروع، وكيف والله ضربه ويضربه، والقرآن فيه ما فيه من الأمثال. نعم. ثانيا، بيان مثل المشرك والموحد، فالمشرك في حيرة وتعب، والموحد في راحة وهدوء بال. أي والله، مثل الموحد، الموحد ماذا نقول فيه؟ نفسه هادئة، قلبه مطمئن، نفسه ساكنة، صلته بربه، لا يعرف غير الله. والمشرك يتعرف إلى الشياطين في كل مكان فيتمزق ولا يثبت أبدا ولا يصح له وجود. ففرق بين الموحد وبين المشرك، فقولوا اللهم اجعلنا من الموحدين وأعذنا من أن نكون من المشركين. ثالثا، تقرير أن كل نفس ذائقة الموت. هذا المبدأ، كل نفس ذائقة الموت، أخبر به تعالى في غير ما آية من كتابه، كل نفس ذائقة الموت، صغيرة كبيرة، في الأولين في الآخرين، في العرب في العجم، وكيف لا؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إنك ميت، من بعد الرسول يحيى؟ إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا نعي الله تعالى لنا بأننا ميتون لا محالة. فهيا بنا نتهيأ للموت، نستعد لها بما بتزكية نفوسنا بتطهير أرواحنا حتى يرضى عنا ربنا ويرفعنا إليه وينزل بجواره في الملكوت الأعلى. وإلا والعياذ بالله فسوف ننزل إلى أسفل سافلين في دركات الجحيم والعياذ بالله. نعم. قال الشيخ في النهر: وفي هذه الآية نعي لكل إنسان بالموت، إذ أن رجلا نعى لرجل أخاه ووجده يأكل فقال له: كل، فقد نعي إلي أخي من قبلك. فقال: وكيف وأنا أول من نعاه؟ فقال له: قد نعاه الله إلي في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا النعي. رابعا: بيان أن خصومة ستكون يوم القيامة، ويقضي الله تعالى فيها بالحق لأنه هو الحق. الخصومة الحقيقية تقع يوم القيامة، خصوم الدنيا وخصوماتها ما يبي شيء. الخصومة الحقيقية يوم القيامة، إذ يكون الله هو الحاكم وهو عدل وحق فيحكم بالعدل. فلهذا من أوذي في سبيل الله يحمد الله ولا يطالب بالانتقام أبدا، ويفوض أمره إلى الله عز وجل.